شكر الله ولكم الشيخ محمد على هذه الرسالة. صلاة الدفن من حسناته، وأن يتقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال. والآن مع فضيلة الشيخ أمام صيدح، صلاة الله أن يتقبل منه وأن يصلح به وأن يفتح القلوب بما يقول وأن يأجره وأن يثيبه على ما يقول. فليتفضل مشكور. السلام عليكم. السلام عليكم. هو لازم تكونوا صحيحين بعده، فصحصحوا معايا لحسن انا ان شاء الله مش هزود عليكم باذن الله. هاخد بس من كلام حبيبي الشيخ محمد ما بدا به من التوحيد والخوف من الشرك، ونبدا نتكلم عنه. الحمد لله، الحمد لله سبحانه مالك الملك والملكوت، المتفرد بالعزه والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأشهد أن سيدنا محمد صلي ولا جيب لك الشيخ محمد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل على من علمنا، من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. اللهم اغننا يا رب. جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تقول له تعظيم سلام، أنا تحت رجليك يا مسلم يا موحد، يا من لا تغفل على عن التوحيد ولا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، يرتاح. وناس كتير جعلت الدنيا همها وبقوا رؤساء جمهورية، منهم واحد اضطرب، ومنهم واحد اتقتل واتسحل، ومنهم واحد دلوقتي اتسجن، ومنهم واحد اتحرق في اليمن، ولسه والبقية تأتي الله أعلم مين هيتشنق. اللهم إني أسألك أن تقسم ظهر بشار، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، من كان همه الآخرة جعل الله غناه فين؟ ها؟ فين يا اخوانا؟ في قلبه. يا سلام، كلمة غناه في قلبه دي جميلة أوي. جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اوعى تفكر عملها دروشة، ده تلاقي ربنا كارم، من الذي يحرك؟ طيب، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كارم الدعاء، حتى وإن كان الواحد منهم فقيرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيرضيه. الصحابة الغني فيهم كم مرتاح، والفقير فيهم كم مرتاح، صح ولا لا؟ جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، سمعا وطاعة. يا مسلم يا موحد يا متبع للنبي محمد، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلم أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه. اللهم ارزقنا حلالا يغنينا، قولوا آمين. وقفة حتى لا أطيل، أخذ الحديث من بدايات طرف الشيخ محمد، لأنني لو وقفت عند كل ما قال النبي في الحديث لتاه منا الحوار، لكنني أقف عند ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حفظه الله أبو نادية، هذا هو الاسم الأخير الذي استقر عليه بعد صراع مرير بينه وبين زوجته دون فضائح. فالشيخ محمد حسان اختار للأخت اسما، وأنا اختار للأخ اسما، وأنا اخترت للأخت اسما. لا، هو ما اختارش نادي، صدع له محمد. طيب، نصدع رسول الله. أخي وحبيبي الشيخ قال في البداية التوحيد، قال في البداية اوعى الشرك. قال ربنا أذكرك بهذه الآية: ولقد أوحي إليك. من الذي أوحى؟ لا، أنا عايزك بقى يتصحصح كده عشان أخلص، لو لقيتك نمت أفضل لحد ما تصحى. ولقد أوحي إليك. من الذي أوحى؟ الله. أوحى لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، للنبي وللأنبياء والمرسلين. لئن أشركت، لو قلت مدد يا شيخ مصطفى، لو قلت مدد يا شيخ جوهري، لو قلت مدد يا صيدح، لا حتى صيدح ما يجيبش، يعني لو قلت مدد يا أي إنسان أو يا بشر يا شجر يا حجر، تبقى أنت عملت زي اللي بعبود البقر. هناك فين؟ في الهند. الأولاد ما شاء الله عارفين، ده أنتم متتبعين بقى ما شاء الله. ولقد أوحي إليك، يا سلام، ولقد أوحي إليك، ما فيش مجاملة عند ربنا. وإلى الذين من قبلك، أصفى الناس وأفضلهم وأطهرهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن. الوقف هنا مش عاجبني، بس هنعديها عشان النفس. هروح ألعب كورة النهاردة عشان إيه النفس يشتغل تاني. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أعمل إيه يا رب؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الموحدين، قولوا آمين. اللهم اجعلنا من الموحدين دنيا ودين، واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد. الشيخ فتح الله عبده يخاف يقول محمد رسول الله. لا، هو في مسألة بس التوبة تقول لا إله إلا الله، لكن محمد رسول الله أنت لم تنكر يعني إن شاء الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حلف بغير الله فقد أشرك زي ما قال الشيخ محمد. إذا الآية دي أنا عاوز أبدأ بيها الحوار ومش هكتر عليك، هاخدك لموقف لأهل الشرك في النار. هي تذكرة لمن سمعها قبل ذلك، ولأحط الموضوع في هذه العبارات. ندخل كده ونشوف هذه الآيات حين ينادي أهل النار على أهل الجنة. وكما قلنا أن الدعاء يأتي بمعنى النداء في القرآن كثيرا، نداء، دعاء، عبادة، له أنواع كثير ومعان كثيرة في القرآن العظيم. أهل النار اللي ماتوا بقى على مدد يا فلان ومدد يا علان، واللي هم بيروحوا ينذرهم لغير الله، واللي بيروحوا يذبحوا قدام ابو الهول، زي ما قال لك واحد من الناس اللي بتصلوا علينا من بتوع القنوات الخبيثه، الواد عمرو، مش عايز اسميه الاسم الباقي يعني عشان ما ايه ما نقدحش اكتر من لازم. الواد عمرو اللي بيتصل علينا بيقول لي ايه؟ انت شيخ سلفي؟ قلت له انا شيخ سلفي. قال يعني زي ما اكون يعني انت مجرم، سبحان الله. انت شيخ سلفي؟ قلت له شيخ سلفي. امال انت ايه؟ ما احنا كلنا سلفيه يا اخوانا، يعني انت تبع حزب النور؟ يا اخي انا بقول لك سلفي، انا قلت لك حزب النور. طب انت رايح الحريه والعداله؟ يا اخي انا قلت لك سلفي، يعني منهج النبي محمد. بعد الانتخابات ما تخلص مش عاوزين اللغط ده، احنا بندافع عن منهج، مالناش دعوه مين اللي مسمي نفسه فلان وعلان، احنا ورا النبي محمد، صح ولا لا؟ طب اللي ورا النبي محمد يصلي على النبي. لو احنا ماشيين ورا النبي ولقينا في حزب من الاحزاب ورا النبي، احنا وراه، نزل مش هننزل وراه، لان احنا بنحب النبي، صح ولا لا؟ بعد ما انتهت الانتخابات كنت امبارح تقريبا، امبارح اول امبارح في كفر الشيخ او في البحيره، في البحيره. وبعدين واحد من ضمن الناس انتهت الانتخابات هناك خلاص، بعت لي رساله بيقول لي ما الفرق بين حزب النور وحزب الحريه والعداله؟ فقلت له الفرق بين حزب النور وحزب الحريه والعداله الواو التي بينهما. خلاص يا اخي خلصت الحكايه، الانتخابات خلصت. قلت تعالى يا اخي، تعالى يا اخي واعتصموا بحبل الله، نصحح اخطائنا ونشوف احنا عاوزين ايه المرحله اللي جايه، ونهدى شويه بقى، اهدى شويه، مش عاوزين نعمل زي الخبثاء. هذا الرجل الذي انت شيخ سلفي؟ ايوه انا شيخ سلفي. عاوز ايه عموره؟ ما تقولش عموره طبعا عشان اكون مش كذاب. قال لي طيب انتوا ليه عاوزين تحطموا بالهول او تغطوه؟ قلت له لا انا مش هغطيه ولا حطمه. قال لي ليه؟ مش قلتهم مش احنا بنقول كده سلفي؟ احنا سلفي. قال لي اه. قلت له عمرو بن عزه مش هو سلفنا؟ قال اي. قلت له طيب لماذا تتهم منهج السلف اللي هو منهج النبي محمد بانه ما بيعرفش في المفاسد والمصالح؟ مين اللي قال ان تحطيمه بالهول دي منفعه؟ ده مفسده كبيره جدا، ده تعمل اشكال، ثم انك بتقضي على يعني حضاره الناس دي تتفرج عليها واحنا عاوزين نشوفها ونعرفها. قلت سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. لازم اجيب لك بس فرعون وتتفرج. فاليوم ننجيك بايه؟ لتكون من خلفك. يعني احنا الناس المشايخ دي مش هبل. مش يجي على بهول يقول لك ايه هذا الصنم يا اخي. لا صنم ايه؟ الصنم لا يسمى او التمثال لا يسمى صنما الا اذا عبد من دون الله. هل فينا حد خد رحله من مدرسه ولا كليه وراح لف حوالين ابو الهول عمل مدد يا ابو الهول؟ حد عمل كده يا اخوانا؟ الشيخ مصطفى عمل رحله من هنا وخد كم معزه ودبحهم هناك؟ يا اخوانا اتقوا الله. بقى الراجل الجميل ده قال الكلام ده؟ بقى الراجل المحترم قال الكلام ده؟ يا عمرو فن يا عمرو فن الملايين اللي عندك والمحلات اللي بتصنع خمره ما تخافش عليه. احنا مش هنجبرك على حاجه. اما نمسك الحكم وهنمسكه ان شاء الله. بس مش دلوقتي. ممكن 4 سنين تعدي او 8 سنين تعدي 12 سنة. نحن في صبر لكن الله ينصر دينه. ولو لم يبقى على الارض الا واحد يوحد الله هينتصر الدين شئتم ام ابيتم. ده هم يعني. لكن انا عارف انك انسان محترم والا ما كنتش قلت يا رب ضيفني عندك. خلي بالك. فعمرو بيقول لي انت هتغطى بالهول؟ قلت له لا. قال ما انا تعمل ايه؟ قلت له انا هجوز ام الهول وبعدين اغطي ام الهول. اصل ده راجل. قال انت بتهرج. قلت له انت بتقول ده هريك برضه. ابو الهول يعمل حاجه. مين اللي قال ان ابو الهول صنم؟ اذا عبد يسمى صنم. طب صناعه التماثيل حلال ولا حرام؟ حرام. نحطمها؟ قال حرام. لا ما قلتش كده. انا قلت حرام لكن ما نحطمهاش. ليه؟ عشان احنا سلفيه. عشان سلفنا عمرو بن العاص ما قلناش حطمها. لكن الحمد لله لا حد فينا بيعبد خوف ولا خطر ولا منقرع. صحيح الناس مضلله. الناس مش فاهمه. شيخ من المشايخ حبايبنا بيقول دكتوره جامعيه استوقفتني عشان تسالني. بتقول لي الواد محمد ابني حماده بيشرب خمره وبيمشي بيسكر وبيجي لي طول الليل ماسك الحظاظه وجاي عمال من هنا الريق نازل من هنا ومش قادر يمشي سبحان الله. وبنتي عماله تمشي وتسهر وتروح وتسافر بالخمس ايام ست ايام ومتبرجه. ما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال لها بنت يعني ما شاء الله عليك انت فاهمه يعني ازاي تنصحيهم؟ قال طبعا انا انسانه مثقفه ودكتوره جامعيه وعلمتهم الدين. لا ما بتقولش الدين علمتهم الدين. دين الدين يعني. فهو واقف كده راح جايبها تليفون. السلام عليكم. قالت يا حصلت؟ قال لها في حاجه. قالت له ده بيقولوا لي ان في مش عارف ايه حوالين الهرم خوفو وفي ناس بتقول لا هناك انفجارات حصلت. كان الانفجار ده ايه؟ لا ده موجود من ايام مش عارف ايه. وقال لك السلفيه بيهدموا خوف. قالت يا حصلت يعتدوا على النبي خوفه صلى الله عليه وسلم؟ قال لها خوفه؟ عاوز ابنك يبطل سك؟ عاوز بنتك تلبس حلو؟ خوفه مين يا حاج؟ هو حد يفكر ان خوفه ده نبي؟ يا اخوانا مش نبي والله. فاحنا بنقول يا اخوانا تعال بص لهذا الموقف اجمعه لك بسرعه. إن أهل الشرك إذا ماتوا على شركهم زي ما قال الشيخ دخلوا النار. ولما يدخلوا النار يبدأ أنت كمسلم موحد تدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. قولوا آمين. يقوم ينكشف لك شاشة عرض بين أهل النار وأهل الجنة. تقعد كده حاطط رجل على رجل يا باشا. أنت باشا بجد هناك بس الباشا الأصلي مش الباشا بمعناها اللي احنا عارفينه النار. تقعد حاطط رجل على رجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. طيب بص الموقف السريع ده. أنت قاعد وشايف اللي في النار. النار ضلمة وانت في النور. ودايما احنا بلغتنا العلميه دلوقتي اللي في الضلمه يشوف اللي في النور لكن اللي في النور يشوف اللي في الضلمه. ليه؟ لان العين لا ترسل اشعه على الاشياء لتراها لكن الاشياء ترسل الاشعه على العين فتراها. فاللي في النور اشوفه لكن اللي في الضلمه ما اشوفوش. طب ازاي اهل الجنة شافوا اهل النار؟ قدرة مين؟ لا نايمين. قدرة مين؟ الله. يقوم اهل النار وما كمان شايفين اهل الجنة، يقوموا بقى يشوفوا الانهار، الناس قاعدة مع النبي محمد، والقصور والحور، حور يا جدعان في الجنة، الكل بيصحصح في الحور بس، حور. وانت في الجنة قاعد كده مستمتع، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار احمد، ما تصلي على النبي، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريا، والطير تجري، تخيل، والطير تجري على الاغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغاني. تسمعها كده وانت فاهم المعنى وحاسس وشايف، تسبح الله، توحد الله، انت قاعد وفرعون عمال يتشوي. ده كمان مش النار بس، ده ثيابه نار وملابسه الداخلية نار، سرابيلهم قطران، والجزمة نار، في جزم في جهنم. ده أخاف واحد عذابه في النار ايه؟ واقف كده على معلم من نار جهنم، قاعد واقف كده ويغلي منهما او يفور منهم دماغه، ده حذاء بس، يبقى ملابس داخلية، وقطعت لهم ثيابهم من نار، والنفس الهوى نار سموم. يا ده مجرد بس انهم يلبسوه النار، حتى لو ما فيش نار جهنم هيعملوا ايه؟ وهم في النار اكيد الواحد لما بيشتغل في الحر بيعطش، بظنك ده نار جهنم، فعطشوا، يقوم يبص للانهار بتجري، ايه ده؟ ايه الذل اللي احنا فيه ده؟ هم يعني اصل الله يجعلنا من اهل الجنه، كله امين. يا رب اجعلنا من اهل الجنه ولا تحرم احدا منا. يا رب جئناك في بيتك ونذكر هذا الموقف فلا تجعلنا من اهل النار. يوم ينادي مدد يا اهل الجنه، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، النداء دعاء، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. بمناسبه تلاوه الايات اللي نصحني ان اتلو وما اقطعش الايات هناك في القناه، الراجل الطيب اللي جنبي ده اول مره قابلته فيه، اولا هو فهد على فكره لا اجامله، واسد من اسود الدعوه، والراجل هو حتى شكله حلو يعني، ولكن دايما بتحس اول وهله الانسان ده جميل ولا لا، وبعدين افتش عنه يطلع صعيدي برضه، انا بحب صعيدي جدا، خلي بالكم انتوا مش عارفين صعيدي؟ اني اعلن الان في هذا المسجد ان الشيخ مصطفى طبعا يعني هو طبعا جميل قوي الراجل الطيب الجميل، قال لك اعرف انه مسلم، انما هذه التصنيف او هذا التصنيف اقوله على سبيل المداعبه، خلي بالك، لكن الراجل قال لك حل القضيه، اعرف انه مسلم، يا رب اجعلنا من اهل الاسلام، قولوا امين. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، ده فرعون هيتذل ذل يا اخوانا، ايوه اضحك عليه، اضحك ان شاء الله. يا اهل الجنه، يا اهل الجنه، طبعا اذا كان اهل النار منهم الناس يعني اللي هم يعني صغار الكفار مظنوا بالعداء، يا نهار ابيض، ده هتبقى ايامهم زود، فرعون مي مي مي، همام نادي، همام يا ابو جهل نادي، يا عم يا بلاها نادي، يا اخويا مش عارف اذا مين تاني، عشان ما نقدرش نحكم على حد ما زال مسلما، او احد حتى لو كان كافر بس لسه عايش، ما اقدرش اقول اوباما، ما اقدرش اقول شارون، لسه اساسا عايشين، الله اعلم، لان ربنا يقدر على كل شيء، فنحن لا نتألى عليك يا الله، ما نقدرش نسبق حكمك يا رب. فلما دخلوا النار البعدة واهل الجنة بقى، اجعلنا يا رب منهم يا رب من اهل الجنة، ينادي يوم اهل الجنة محترمين، يا أخي أنت محترم في الدنيا محترم في الآخرة. أنت من أهل التوحيد في الدنيا، لما بيحصل لنا أي شيء في الدنيا أو نلاقي على نفسنا نعمة، واحد يقول لك إيه يا عم اللي عندك ده كله، فأنت عاوز تقول له كل حاجة ربنا، تقول له إنا لله وإنا، إحنا كلنا بتوع ربنا. فبتوع الجنة برضه يقولوا نفس الكلام، إن الله حرمهما على الكافرين. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. مش عاوزين مي، احنا مش عاوزين مي، يتوجهوا لحاجة تانية. عاوزين ايه؟ قالوا احنا عايزين بس ربنا يخفف عنا يوم من العذاب، مش عاوزين ميه. هم لما قالوا مش عاوزين ميه قالوها كده، ولا لما لقوا السحابه جايه قالوا بس الفرج هيجي؟ ما احنا كنا لما نلاقي غيمه في الدنيا نصلي صلاه الاستسقاء عشان ينزل علينا المطر، نقوم نشرب الماء الجميل منا، ناس بتقعد تبرقع وما تقولش الحمد لله، ما تقولش. زراير يقول لك ربنا عاوز من ايه؟ خمس صلوات واثنين ونص في المية، ده مصيبة. يوم ربنا يختم له بإيه؟ بكشف ست رزق. أنت جاي تتجبع على ربنا، خلينا اسمع يا ولاد. طب احنا بقى لما شافوا المطر نازل كده استغاثوا، يا أهل الجنة عاوزين مية عاوزين مية عاوزين مية، مش استغاثتم بغير الله؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تنزل النقطة قبل ما تنزل على الأرض تاخد اللحم والعظام والجسم وتحوله كيح وصديق ألم. ده كمان في سورة محمد، ما تصلي على محمد، ربنا قال كده وعلمنا. شيخنا بيذكرنا بالآية، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا الله، وسقوا ماء حميما، ما رفعوش الكاس مزاجك، وسقوا اشرب يا فاشل مش مزاجك، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، مش عاوزين نشرب من دي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، لأنهم لم يقولوا يا الله، إنما قالوا يا أهل الجنة مدد مدد مدد مدد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنا عايز أسمع لا إله إلا الله. طب إحنا مش عاوزين مية بقى، هم عاوزين إيه يا فشل؟ مش أنت هم عاوزين إيه؟ قالوا عاوزين يوم إجازة. زي ما قلنا كان عاملين لنا الاجنده مليانه اعياد، وزاد عيد، عيد ايه؟ 25 يناير، وان شاء الله عيد اعدام الظالمين، نشوفهم يوم ان شاء الله ان شاء الله. لما قولوا امين، الراجل بيذكرني، قولوا امين. اول يا حبيب قلبي بقى ما لقوش حد في الميه، طب احنا عاوزين ربنا يخفف عنا يوم بس. طب قولوا يا رب، لا برضه المشرك مشرك يا عم. يوم يروحوا لمين؟ بخزنة النار. دعوا الناس قالوا مدد يا ناس، مدد يا بدر، مدد يا صير، مدد يا فلان، مدد يا علان، ملقوش مدد يا جبريل. الله، هم عبدوا الملائكة، ده طلبوا المدد من الملائكة في النار، برضه طلبوا المدد من الملائكة. قالوا ايه؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم صرفوا أغضبي عن أنفسهم، عن يعني عن أن يكون الله رب ربهم، ما قالوش ادعوا ربنا. شوف شوف حتى شوف حتى المصيبة هناك، يعني فرعون برضه يوم هناك يقول ادعوا ربك، أنت هتتكبر هنا، ما أنت خلاص في النار، انت ليه بتقول على فرعون؟ اصل اللي ثبت انه في النار بقى خلاص. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. احنا كنا في الدنيا في عيد ام وعيد حب وعيد ولد وعيد مش عارف ايه، عاوزين عيد هنا. هو فرعون كان عارف ان في عيد ام؟ انا عارف، انا نعرف هو كم رب بقى كان إله. في الأثر لما دخل عليه الشيطان، الشيطان بقى سول إن هو إله وصدق نفسه، فبيخبط عليه قول له مين؟ قال له بئس الإله، مش عارف مين اللي بره، الله يخرب بيتك. ما أنا أنت مش دول ربكم الأعلى؟ إبليس جاي لك. سبحان الله. الشاهد في المسألة يا رب ادعوا ربكم يا ملائكة يخفف عنا يوم من العذاب. يوم الملائكة يقولون ايه؟ ادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مش هيوصل. انت عملت في نفسك كده لا مية ولا يوم اجازة. طب احنا عاوزين نموت بقى، عاوزين نموت. ما انتوا كنتوا بتخافوا من الموت في الدنيا، ده انتوا كنتوا ماسكين فيها قوي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يزل نفس الأوباما ماشي، يبيع مصر اليهود ماشي، يسرق الأموال عشان اثنين ثلاثة من عدته ماشي، يدخل الفيروسات في أجساد الموحدين ماشي. كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ يقوم هو لما ما يلاقيش، أنا بتكلمش على حد، أنا بتكلم على كل ظالم، يقوم هم لما ما يلاقوش مية، ما يلاقوش يوم أجازة، عاوزين نموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لا تسمع الآية من الأول بس توحد الله. قال ربنا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. مش هيخف عنهم العذاب. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك. 80 سنة من أيام الله، والسنة كإيه واليوم كإيه؟ يا ألف سنة مما تعدون. اضرب هتلاقيها حوالي 28 و800 ألف مليون سنة تقريبا. ما يردش عليهم. وبعدين في الآخر إنكم ماكثون. ما ترد. هو احنا اللي قاعدين بنتفرج على ماتش الإسماعيلي؟ هو احنا قاعدين بنقزز لب؟ هو احنا قاعدين بنقشر مش عارف ايه، ناكله منجا ولا بطيخ ولا غيره؟ ده احنا بنتعذب، والثياب نار، والاكل نار، والدنيا نار، والعمليه مولعه. يا مالك يا مالك يا مالك. 28 و800 ألف مليون سنه تقريبا. يا الله. يقولون ايه؟ انكم ايه؟ ماكثون. طب ليه؟ حيثيات الحكم المحكمه. لقد جئناكم بالحق. التوحيد ما توحد. اتباع المنهج النبوي، ما تصلي على النبي محمد. عدم السخرية من كلام الله وشرع الله. راح بس يقول لك اصل الشريعة مش نافعة دلوقتي، مش نافعة يا من انت اللي مش نافع. الشريعة على طول نافعة. اصلا ما تصلحش دلوقتي، مين قال لك انها ما تصلحش؟ الشريعة لا يأتي لها وقت لا تصلح، بل هي صالحة دائما. لأن التشريع دايما من يا اخوانا؟ من الله. إذا لها قدسيتها لأنها من الملك، ولها صفاتها العظيمة الجليلة والحكم الكثيرة أو الأحكام في الشريعة. أنت مش عاوز توقف عندها، لكن بص للمنظر ده بيقول لهم إيه؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا الله جل وعلا يعد علينا ويكتب. وأسأل الله أن يسترني وإياكم دنيا ودين. قولوا آمين. خلاص احنا بلغنا للنهاية. حاضر حاضر. من الجائز جدا أن تكون دي مراتب. بس يا عم انت طالع لي هنا وهناك ولا ايه؟ بس يا عم فضحتنا في وسط الناس. بس الحمد لله مش اغنيه. ها الحمد لله الحمد لله. سترنا الله. في يوم من الايام الشيخ محمد الجن بدا منه لله. كنا في جامعه من جامعات مصر، الا وهي جامعه القاهره بماء الخالص. خلاص يا حبيبي. في جامعه من جامعات مصر. وبعدين واحنا كنت جايب التليفون ده اللي ما كنتش عارف له حاجه، ده لسه كنت جايبه من حوالي اسبوع. فالشيخ محمد خده عشان يحط لي عليه النغمه اللي انا حاططها ديت، ومش مش عارف اغيرها. فحط لي نغمه موسيقى، فواحد ضرب عليا فضربت موسيقى، راح سال بتاع ادى بتاع الشيخ ايمن. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك اردت ان اردها له على الخناقه اللي كانت بينه وبين زوجته. طبعا كانوا بيتخانقوا بحب، يعني ربنا يبارك فيها وفيه وفي ابنتهما، وان يرزقنا واياكم او يهب لنا ولكم الذريه الطيبه، قولوا امين. لا ما هم عارفين وهنا الصعيد، بس الاسماعيليه ما بتفوتش عليهم حاجه ما شاء الله. الشاهد في المساله ايها الاحبه الكرام، احنا ما اردنا الا ان نذكركم بالله بعد مرحله من مراحل المنافسات على الكراسي. اوعى يا اخي الحبيب تفرح فرح قارون زي ما قال الشيخ، ان الله لا يحب الفرحين. الكرسي اللي وصلت له ما هوش ماتش بين الاهلي والاسماعيلي، او الاسماعيلي والاهلي عشان ما نضربش، او الزمالك والاسماعيلي، او الاسماعيلي والزمالك، لا. انما العمليه فيها امان. اقص عليك هذا الامر واختم. احنا عاوزين نرضي مين؟ هاختم اهو، زود. عاوزين نرضي مين؟ الله. اخ من الاخوه اسمه الشيخ محمد مصطفى، هو من بني سويد. ايام الانتخابات شيخ ايمن احنا في مرحله اجتهد فيها العلماء. اي نعم انت ما بتحبش الاحزاب، هو بيقول لي كده، بس احنا في مرحله ندافع عن المنهج. قلت له ماشي يا عم، عاوز ايه؟ قال لي انت شيخنا وتاج راسنا، هو اكبر مني 10 سنين وراجل ما شاء الله عليه، يعني شيخنا وتاج راسنا، لازم تيجي معايا في المؤتمرات. ان شاء الله الصعيد لما بيحضروا في المؤتمرات زي ما يكون ما بيصدقوا يطلعوا حاجه، يعني ضغط. فكنت اروح معاه المؤتمرات ونقلب له الدنيا ما شاء الله. وهناك الاسلاميون فازوا بالمقاعد بحمد الله، واقتسم الحزب النور والعداله هذه المساله، والحمد لله كان يعني ايه كله ناحيه الايه المسلمين. المهم بعد ما انتهينا وكسب الشيخ محمد، كان بيصحيني الساعه 2 بالليل، رحت له 5 6 مؤتمرات او 4 تقريبا كل شويه، ويقول لي كلام قبل المؤتمر. الله احد، انا عمال اقول لنفسي سبحان الله، ايه يا ولاد ده؟ ايه ده؟ اي مصلحه ده الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ ايه ده؟ شيخ محمد حسن يا ولاد، شيخ يعقوب في زمانه، شيخ مصطفى قالوش احوالنا، سبحان الله. عمال يقول فيها مدح وثناء كبير، استاذنا وتاج راسنا العلامه المثوب واستاذ الدعوه يبكيك ويضحكك. انا عمال بقى ايه؟ عمال ينفش في ريشي. بعد ما نخلص اقول له والله يا شيخ محمد انت بتخجل تواضعي. اتصل عليه بعد ما نجح الساعه 12 بالليل، عاوز اهنيه بقى. السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قلت له الشيخ محمد مصطفى طبعا. قال لي مين حضرتك؟ طبعا كده. قلت له انا ايمن صيغه. قال لي مين ايمن صيغه؟ قلت له ايمن صيغه يا مولانا، ايمن صيغه الشيخ ايمن. الشيخ ايمن. قال لي مين الشيخ ايمن يعني؟ الساعة 12 اتصل عليه؟ قلت له ايمن صيدح العلام. العلام مين وبتاع مين؟ اخر مرة اتصل الساعة 12. انا راجل نائب في البرلمان. ابعت لك ناس من الفيلا بتاعتي ياخدوك يحطوك هنا ولا الجيش يقدر يطلع. عندك حصان؟ ايه في ايه؟ الساعة 12 اتصل عليه قلت له الشيخ ايمن. قلت له عموما يا شيخ محمد ما هي الا سنه وهيتحل المجلس وهتحتاجني. قال له اوعى تقفل سياده العلامه، انا عايزك حالا. قلت له قلت له يا شيخ محمد يا مصطفى اتق الله. فسكت قليلا ثم سمعت صوته ممزوجا بالبكاء. قلت له يا شيخ محمد ايه؟ قال البت علي المواجع، انا اول ما قالوا لي نجحت في الانتخابات ولادي قاعدين حواليا هم، دموعي ذرفت، لا دموع فرحة، دموع خوف. قلت له ليه؟ قال لي استشعرت ان الكام 100,000 اللي حطوا ايديهم على ثياب كبيرة بعرض الاعداد دي وحطوا عليها جبل من الامانة، وكل واحد شم الناحية بالألم اللي عمل فيه صح، وحطوا على ظهر محمد مصطفى، اعمل ايه يا شيخ؟ قلت له حاول ان تتقي الله ما استطعت. الشاهد المسألة من يفرح فرح قارون بخاف منه. لما يحس ان هو ده ذروة ما اراد ان يوصل للمقعد، ده مصيبته سود، ده مصيبته سود. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نرضي مين؟ برضه نمنا، عايزين نرضي مين؟ اختم بهذه الموعظة. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس. ما تصدقوش إلا المشايخ المحترم. واحد يطلع بقى في أي قناة على سبيل المثال السي بي سي وغيرها مظهر، أقول له اتق الله يا مظهر، غير حاجات كتير وغير كل حاجة وبيخدع الشباب كده. مش عايزين نسمي كتير، لكن الحقيقة لازم نحدد بالأسماء. ما عندنا المشايخ المحترم جنبنا. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حياة صاروا للشهوات أسار، سجدوا للطاغوت جهار، سجدوا للطاغوت جهار، عبدوه من دون الله، عبدوه من دون الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. أنسيتم عاصم وصهيب؟ الإسلام جنة بسيط وسهل. أنسيتم عاصم وصهيب؟ أنسيتم ياسر وخبيب؟ أو من مات بظهر الغيب؟ أو من مات بظهر الغيب؟ وكذا الحمزة أسد الله، وكذا الحمزة أسد الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر. أو من غير دماء تجري، أو من غير دماء تجري، أو من غير دماء تجري، أو من غير دماء تجري. أين جهاد رسول الله؟ أين جهاد رسول الله؟ بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي، يا قوم أنتم في واد وأنا أنذركم وأنادي. فتعالوا للنور الهاد، فتعالوا للنور الهاد، فتعالوا للنور الهاد، فتعالوا للنور الهاد. لتكونوا من جند الله، لتكونوا من جند الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. طلع من قلبك طيبا. ما خلاص ما تسجل، هتسجل يقولوا يقولوا هنا مسرح. هو عموما برضه احنا عندنا في الاسلام حاجات طيبه من ما كان يفعله حسان بن ثابت، وما كان يفعله الجشع صاحب الصوت الجميل اللي كان بيتكلم والنبي. يعني عشان بس بعض الناس يقول لك الله ده ما فيش في الاسلام فن ولا كلام، لا فيه، بس مش فن بتاعهم هم، مش بحبك يا حمار، انما على سنه النبي المختار. انا طبعا ان شاء الله كلمه بالله هتخلينا عندك بس ايه الحاجه الاخرانيه خلاص، عشان احنا وراءنا موعد وانا ليله مشغول. والكابتن طيب الكابتن حسني ان شاء الله مستني عشان العب ماتش معاه، عاوز يفضفض فيا اللي حصل له امبارح. ما حدش يزعل، لا صل على محمد، احنا دايما مع الله صح. الراجل الطيب قال لك نحن نعرفه مسلما، فاحنا اصلنا الايه؟ الاسلام. لا زمالك ولا اهلك، ماليش دعوه، بنخاف سجن. يا قومي انتم في وادي وانا انذركم وانادي، يا قومي انتم في وادي وانا انذركم وانادي. فتعالوا للنور الهاد، فتعالوا للنور الهادي فتعالوا للنور الهادي فتعالوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله لتكونوا من جند الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله من بوحد الله. على فكرة هذه القصيدة قلتها على مسرح كان بيقف عليه عادل إمام زمان اسمها قاعة النيل في أسيوط، كررها خلفي أكثر من حوالي 10,000. والصعيدة أو الشباب لما بتكلم هم كانوا من كل مصر طبعا لأنها جامعة. أنا أقول لكم من غير مبالغة أكثر من 150 أخت غير المنتكبات اللي كانوا موجودين ارتدوا النقاب وقالوا سترى منا في الترم الآخر ما يسر قلبك، يعني هتشوف كده المنظر بتاعك. طبعا هم كانوا قاعدين ورا البنات والرجال قدام وده أمر مشروع وما ضل من طبعا القاعة إلا من المسرح. لما كرروها كان الأولاد عندهم يعني إن شاء الله حتى اللي ما كانش ملتزم كان بيصرخ بأعلى صوته يقول يا عالم شوفوا منهج النبي محمد. لأن كنا في يعني كنا بنعملينها تحت عنوان خدعوك فقالوا، فبنرد على الشبهات اللي قالوها على الإسلام. أنا عايزك توحد من لا يقبل الإمام وتصدع عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا يسعني إلا أن أقول بارك الله بشيخنا الشيخ مصطفى الذي أحبه والله من غير مجاملة، مش عشان جايب لي البتاع اسمها إيدي راني لا والله. وأحب طبعا الشيخ محمد أخي وصاحبي في طريقنا في الدعوة، وأحبك في الله السعد سيدنا روح تبتعد. طب خايف عليك ما لسه قايلها في البتاع هيك يعني والله أصل خايف عليك ديت لها كم يعني طريقة، فالطريقة اللي أنا مسجلها في البتاع دي حاجة والتتر بتاع البرنامج حاجة ثانية، فأنا هقولها إن جت كده ولا كده هتحملها منك. وهي من تأليف وأنا ماشي في العربية يقولوا لي عاوزين إن حد يعمل لك التتر ده، فقلت لهم والله ما بص بقى أنا ألفت كلمتين وأنا جاي. قالوا خش سجلهم، وأنت داخل مسجلهم يا بتمشي مع ال مين ده ولا مين يا مجوز مين ده؟ عملت الاخ اللي كان معاه الراجل ده جاب قصه التوبه. خش على اليوتيوب هتلاقي المقطع اللي انا قلت عليه في اسيوط ده، قول بس ندوة خدعوك فقالوا ايمن صلاح ومسعد انور، في هتلاقي في اول مقطع اللي هي بتاعت بلغ عني يا ابتاه، تشوف منظر الاخوه هم بيكرروها منظر جميل. صراحه انا اتاثرت حتى في اخر المؤتمر اضطريت اقف واتحرك على المسرح، ويعني الناس خلونا نبكي يعني في الاخر. يعني صلى على النبي محمد. أقول لي خايف عليك؟ طيب يعني طيب بس مش عارف هي هتفكرها ولا لا. هي على فكرة عندي البنت الصغيرة حنين التي ولدت مع مطلع الفجر يوم 27 من رمضان لا تسكت إلا على لما تعيط تروح القسطين دي، فروح جاب العربية حتى تلاقي تلاقيني كده عمال شغال كده بقول لي الجدع ده الشيخ مالي. ها؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوس الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطان واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران في الرحمة يا حيران. كده التتر خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ختاما أيها الأحبة في الله لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير الشيخين الجليلين على تشريفهما لنا فضيلة الشيخ أيمن صيدح بن الشيخ محمد الجهري، شكر الله لهما وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.